قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك أهل الأدب والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من ينتمي إلى هذا الصوت الإسلامي الحر، وأرحب أيضا بكل من يسهر في هذه الأجواء الباردة لكي يتابع ويستمع إلى برنامج أنين القلب، ابتداء من القدس المحتلة ومرورا بباقي محافظات الضفة الغربية، ومرورا أيضا بمدن وقرى فلسطين المحتلة، وانتهاءا بمحافظات قطاع غزة. كما أرحب بكل من يستمع إلينا عبر الساتلايت أو عبر السوشيال ميديا على صفحة إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك بالصوت والصورة. كما وأرحب أيضا بكل الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني الذين يتابعوننا عبر الجوال أو عبر الراديو في السجون. كمان أبرق بالتحية إلى الأبطال المجاهدين في هذه الأجواء الباردة فوق الأرض وتحت الأرض، إلى المرابطين الذين يحرسون ثغور الوطن فوق الأرض وتحت الأرض، وإلى الجرحى وإلى المرضى وإلى كل شرائح المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي. أقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في إذاعة صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. سأذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى 282-50-39 أو 282-5-11-10. أذكركم أيضا بأن الحلقة تبث على صفحة إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك بالصوت والصورة. كما وأذكركم بأنني أنشر كل ما يتعلق بأخبار أنين القلب ومواعيد الدراما الفلسطينية، وأيضا تنزيل الحلقة على صفحتي الشخصية على الفيسبوك. وأيضا أنوه بأنه إدارة اليوتيوب حذفت صفحة أو قناة أنين القلب على اليوتيوب، وإحنا عملنا قناة جديدة على سبت نكمل نشر قصص أنين القلب. سأكتب لكم الرابط بإذن الله تعالى على صفحتي حتى تستطيعوا التواصل. أهل الأدب والذوق والإحساس، أهلا بكم في حلقة أنين، في قصة أنين القلب والحلقة 20 من ديمونة. اليوم إحنا على أبواب الحلقة 20 إن شاء الله. ولكن قبل أن نلج، يعني أنا بصراحة بدي أقدم تعزية خاصة للداعية الشاب الشيخ محمود الحسنات بوفاة والده، لأنه أنا كنت يعني أعرف والده وأعرفه جيدا، وأسأل الله عز وجل أن يربط على قلبه وأن يغفر لوالده ويرزقه جنان الفردوس مع الشهداء والصديقين والأنبياء. كمان أدعو من الله عز وجل أن يرزق أبائنا وأمهاتنا وكل من يستمع إلينا له أموات تحت التراب، نقول اللهم ارزقهم الجنة وهون عليهم واجعلهم من غفر لهم جميعا يا رب. أبو وائل الشوبكي صديق خاص لفريق أنين القلب، صديق خاص لنا، هو من بائعي العطور وقديم جدا ومتمرس في العطور. من كثر ما احنا بنروح عليه وبنزوره وبنتحدث، الصراحة حطنا كثير في معلومات عن العطور وأنواع العطور، وفهمنا أن العطور تنقسم لعدة أقسام. في عطور أخشاب منها الضنهيل ومنها الونطد ومنها الكذا، في عطور كريمات منها الورد الحمراء ومنها الشامبيون ومنها بروستي ومنها كذا ومن كذا، وفي عطور أيضا توابل، وفي عطور بخور وإلى آخره. فأنا قلت له دير بالك، أنا في عندي شخصية بتبيع عطر في المسلسل، فأنا حاب أستخدم اسمك يعني، وممكن أحيانا نحكي عنك سلبي أو إشي، لأنه زهدي أنت بتعرف ملوش أمان في الحكي. فكان طبعا هو كل صدر رحب. حبيبنا أخونا معتصم الشوبكي أبو وائل، طبعا أكيد الكل بيعرفوا أنه هو يعني في محلات البلدية هذه السندة اللي طالع على الساحة. بشكره من كل قلبي، وبشكره لأنه هو بحب أنين القلب، وبشكره أنه هو كمان بخلي الناس تسمع أنين القلب. لما يجوا عنده بيقولوا أنت بتسمع البرنامج، بيقولوا اسمع البرنامج. وهذا هو الانتماء لمملكة رائعة حلوة اللي هي مملكة أنين القلب. شكرا كثير لك أخي أبو وائل الشوبكي، وشكرا للمعلومات، وشكرا للعطور الرائعة كمان اللي إحنا بنأخذها من عندك. مؤذنين المساجد بيسمعوا البرنامج كمان، يعني مع أنه مؤذن ومرتبط بالجامع، إلا أنه مش غلط أنه يرتبط بإذاعة صوت الأقصى، لأنه إذاعة صوت الأقصى هي إذاعة المقاومة، إذاعة الشهداء، إذاعة حفظة كتاب الله، إذاعة المشايخ، إذاعة الرياضيين، إذاعة الشباب، إذاعة الفنانين. فهي إذاعة تسير بما يرضي الله عز وجل من خلال برامجها ومن خلال المواد التي تبث فيها. فكل التحية للحاج كمال أبو سخيلي أبو محمد مؤذن مسجد الرنتيسي في معسكر جباليا، وأبو وائل الماشي، وأخونا المؤذن أبو بهاء عوض، أخونا أبو علي أبو سيف، وأخونا فادي أحمد عوض. والله أنا بشرفني المؤذنين يسمعوا البرامج، والله بشرفني المشايخ، وبزيدني شرف لما أسمع الشيخ أو حافظ القرآن أو قائد في المقاومة أو قائد في السياسة إنه يعني تعب حاله هيك ويرفع الجوال ويتصل، مش عشان أنا يعني أتفشخر، لا، عشان الجمهور اللي بيسمع البرنامج، عشان الناس اللي فوق الستين وفوق السبعين اللي لحمهم وعظمهم ما بتحمل هذا البرد، عشان لما يسمعوا صوتك تزيد الثقة انه المادة اللي بيقدمها برنامج أنين القلب هي مادة بتغنيك عن 10 أو 20 كتاب. هذا الاتصال هذا بشجع ولادك ولادنا وبناتك وبناتنا انه ما بنأخذ وما بننهل المعلومات الا من برنامج أنين القلب ومن إذاعة صوت الأقصى. فكتير بشرفني، لانه احنا في النهاية كلنا حنموت، لا نبيل حتظل مخلد ولا سمير حيظل مخلد ولا الشيخ الفلاني ولا القائد الفلاني ولا المؤذن الفلاني. فوالله بشرفني، لانه الجمهور بنتظر الناس ذو القامات العالية انها تتصل على البرنامج تثبت حضورها عشان يتأكدوا هم انهم في الطريق الصحيح. الحج عائشة محمد الكحلوت ام زكريا برضو احنا بنبعث لها تحية، والله انا 90% من اصحابي يعني اختياري وعجايز، يعني هذا شيء كويس حلو يعني، ونفسي بس اقعد معاهم واستفيد منهم، نفسي والله نفسي. طبعا انا مش شاب، انا عجوز يعني، مش نقول انه هذا، بس انا بقول نفسي اقعد معهم واستفيد منهم يعني. بدي احيي اخوي ابو سمير البردويل ووالده الحج ابو اسماعيل البردويل. المره اللي فاتت بقول لي واحد من السقعة، قلت لي بدك تضرب لي تبعث لي تحيه، ولا بعت لي تحية ولا حاجة، هذا الحاج أخونا مسمعين. فكل التحية للناس الطيبة، الناس المحترمة. النحلة ما بتنزل إلا يا على الكنافة يا على الورود يا على الزهور، وإحنا زي هيك، يا هم إذا هم نزلوا عنهم من نحل وإحنا ورد، وإذا إحنا نزلنا عندهم إحنا نحل وهم ورد وهم بقلاوة من القديمة تاع الزمان الطبقين، تعرفين أكيد. فكل التحية لأخونا أبو سمير البردويل والحاج والده أبو اسماعيل البردويل ملوك الساعات. ابو عماد حسوني ملك البزر في قطاع غزه، المره اللي فاتت بقول والله انا بعثت لك، قول لا انت قلت ابو ايمن، قلت له والله قلت ابو عماد، ابو عماد حسوني ملك البزر عند السرايا. فكل الاحترام وكل التحيه لكل اهلنا وكل اخوتنا، وكل التحيه كمان للي ما اللي بيسمع فينا بس ما سمعنا. وبندعو بالرحمه لاخونا الحاج فايز احمد ابو جلاله، ان ربنا يكرمه بجنات الخلد يا ربي. أهل الأدب والذوق والإحساس، دعونا الآن ننتقل إلى الحلقة 20 من ديمونة. أوقات سعيدة أرجوها لي ولكم بإذن الله تعالى. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. ديمونا الحلقة 20، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا عم اطلع انت بس، يا عم اطلع. انت ايش اللي جابك انا بس قل لي، بعدين بحكي لك، بس انت اطلع هالجيت. طيب ماشي ماشي ماشي. خليك عدل، وأول شارع ايدك اليمين ميل منه ماشي؟ تقلقش ولا يهمك. أريدك تقول لي انت ايش اللي جابك هنا، وايش اللي بصير، انت مع مين؟ القصة طلعت كبيرة كبيرة يا حسن كبيرة. طيب احكي لي احكي لي كل اشي بتعرفه. حاضر، ولا يهمك ولا يهمك، بدي أقول لك كل حاجة بس نلقى في مكان آمن. ألو ألو. أيوة يا معلم. شو عملت يا ماكس؟ شو صار معك؟ يا معلم العملية فشلت. شو يعني فشلت؟ فهمني. لما كنا جنب المحل يا معلم أجوا ناس في الشارع وخربوا علينا وما عرفناش نعمل حاجة. طيب يا ماكس، واللي بيشتغلوا معك هدول على الفادي؟ والرصد اللي بيشتغل معك ها؟ يا معلم يا معلم مش عارف ايش بدي اقول لك. الامر صار غصب عنا وصرنا تحت الامر الواقع، ما عرفناش نعمل حاجة. لا يا ماكس لا، هيك انت زعلتني منك يا ماكس. انا جبت لك الهدف وفي الاخر بتقول لي في ناس خربوا علينا؟ وعد يا معلم، وعد يا معلم، لاجيب لك اياه في كتب واحط لك اياه في المكان المتفق عليه. ماشي يا ماكس ماشي، بس هادي سجلها نقطة عليك. شو يا كابتن؟ شو صار؟ اللي صار يا جاك انه العصفور شرد من القفص. كنت عامل حسابي يا جاك خلال 24 ساعة يكون مكتف وموجود في مكتب وزير الدفاع، وعلى هيك كنا هناخد ترقية انا وياك، بس ماكس فشلني. ماكس كابتن يبدو انه خسان ما بيشتغل لخاله. مين يعني بده يشتغل معه؟ الماكس يا جاك قال لي انه في ناس اجوا فسدوا عليه، يعني مش شطارة في حسن. طيب يا كابتن انت راجع الكاميرا تاعت الطيارة وشوف كلامه صح ولا لا. انا عارف يا جاك انه كلامه صحيح، بس انا يا جاك بضغط عليه. طيب وشو العمل هالجيت؟ العمل يا جاك حنضلنا ورا حسن لنعرف وين هرب ولا وين راح. انتو بني ادمين؟ انتو مجموعة دواب، بتشتغلوش بعقل. مالك يا ماكس؟ هو احنا قلنا لزهد المجنون يجي يخرب علينا؟ حكتلكوا قبل ما نطلع، وبالذات انت يا جن جركنت عليك، قلتلكوا كيف الرصد، قلتلي 100%، وانت يا جن قلتلك كيف الوضع، قلتلي 100%، وفي الاخر تيجي تقولي زهد يخرب علينا؟ انا يا معلم لما طلعت اقص سلوك الكاميرات اطلعت فوق ما شفتش ولا واحد. يعني زهد من وين اجاكو؟ طلع لكم من تحت الارض؟ حفر نفق وطلع لكم؟ من وين اجاكو؟ طيب يا معلم هدي حالك هدي حالك، واللي بدك اياه حيصير. انت عارف يا جنجي ايش المعلم حكى معي؟ مسح في كرامة الارض، ما خلاش كلمة اللي حكى لي اياها. علشان خاطر مين؟ عشان خاطركو. ولعلمك انت وياه فشلكو هذا بخرب على رواتبكو والقداحة. تفضل يا معلم. كمان الدخان العلبة فاضية؟ هات العلبة من الدرج. تفضل. خذوا بعضكم والله سهل عليكم، وخليكم على الألو. وانت بدك تبات في المركز يا معلم؟ ايش بدك في ابوي انت؟ خلاص روح ارتاحوا. طيب ايش بدنا نعمل مع زهدي؟ زهدي؟ زهدي بدي اياكم تكسروا لي ايديه ورجليه وتعملوا له وجه وشوارع، بس مش هلقيه لان مش فاضيين. هذا اللي بتقولوا عنه اهبل اه؟ روحوا روحوا تعلموا منه، تعلموا منه، اطلع من وجه انت وياه. مين؟ افتحي فضل. والله لو سهلة يا فضل. طب لزيك ابعد من وجهي. مروح لي فخر الليل وكمان معصب؟ والله يا سهيلة نسيت اجيب لك مايك واقعد اغني لك جانا الهوى جانا. ابعد هيك من وجهي، مش شايف الفضى بعيني. ان شاء الله ما تشوف حاجة يا ربي. اخص عليك اخص عليك زي البومة. هذه المرة الصالحة اللي بروح جوزها من الشغل وبجيب اكل لإلها ولولادها هيك بتحكي. والله كل شغلك ما هو دخل راسي يا فضل. بلاش، انت اصلا مش مقتنعة فيي، والله لو كنت شيخ المشايخ. والله يا فضل لو تقعد 100 سنة ما انت واصل لأطفر من أطفر شيخ. حد ضربك عيدك قال لك تجوزيني؟ ليش ما ابوك راعى الجامع المشايخ كتار غاد ونقاله شيخ وجوزك اياه؟ الله ينكبها اللي كانت السبب واللي لمتني عليك. عارف يا سهيلة كمان كلمة واحدة بس لأرمي يمين الطلاق عليك وبالثلاثة وارميك في الشارع. وش اللي مانعك؟ بدك تطلعني من الجنة يعني؟ هلقيت سؤال، انت ايش اللي بدك اياه مني؟ فهميني ايش بدك اياه مني انت؟ بدي اياك تكون زي الناس وتكون واضح معاي. والله لا انا عارف ايش بتشتغل ووقتاش بتشتغل ووقتاش بتروح لي. انا مش عارفه كل شيء لك مش مفهوم. هل قلت لما واحد بده يشتغل شغلانه بده يحكي لمرته ايش التفاصيل تاعت الشغلانه؟ انا ما طلبت منك تفاصيل يا فضل. بس يا فضل كل مره بتعرف جوزها ايش بيشتغل ووقتاش بيسرح ووقتاش بيروح. قلت كل رجال زي هيك يعني؟ الدكتور له موعد احيانا بروح وبكون باجازته برنوا عليه بقولوا له تعال في عملية ضرورية. هلقيت السواق بكون في الدار وبيأكل قاعد في لقمة الأكل برنوا عليه بقولوا له بدنا إياك طلب بروح يجري. والشرطة كذلك والحداد كذلك والنجار كذلك. طب أنا الحين بدي أفهم أنت أي واحد منهم هدولة؟ والله لو إنك دكتور بعدرك أو سواق أو حداد أو نجار والله كان ما تكلمت ولا كلمة. بس المشكلة أنا مش عارف أنت إيش بتشتغل. مالكيش دخل اول مره واخر مره تساليني ايش بشتغل. الك عندي انه اسطرك واسطر اولادك وبناتك. ماشي يا فضل الجاج انعفرت على راسها. وهاي كل القصه يا حسن. انا حكيت لك كل حاجه ما خبيتش عليك ولا حاجه. يعني قلت لي انه الماكس من زمان هو حطتني تحت المجهر وبراقب فيه؟ صحيح. والليلة هذه أنا شكيت في الموضوع لأنه اتصل علي الجنجي والجن قالوا لي إنك لازم تيجي. وأنا بصراحة من بعد ما حكى معاي عمو أبو عماد أخذت قرار إنه ما أشتغلش لأني فعلا كنت شاكك في شغلهم. ماشي يا ماكس ماشي ماشي بصير خير. طب عفوا الماكس ليش بيعمل هيك؟ اسمع يا ألباني الماكس واللي معاه مضروبين. فهمت علي؟ إيش قصدك؟ إيش يعني مضروبين؟ بعدين بتعرف بعدين بتعرف. طب هل جيت فهمني هم ليش بيطاردوا فيك وبالحقوك؟ بعدين بتعرف بعدين بتعرف. اسمع خلص انا بدي انزل هنا وبدي منك خدمة. بس تحت الامر انا جاهز. بدي تعطيني رقم جوالك وقت ما احتاجك ايش بقول لك بدك تعمل. انا ركبة سدادة الك حبيبي. يسعدك. اعطيني رقم الجوال وقت ما بعت لك مسج تقراها ولا مخلوق بده يعرف اني انا بتواصل معاك. ماشي؟ عيب ولا يهمك. يا ماما مالك مش نايمة ورايحة جاية في الصالون؟ قلبي ناقزني يما مش عارفة ايش الدعوة. مش عارفة ايش صاير لاخوك. حاسة انه صاير ايش لاخوك. ما شو حكالك يا ماما بده يسافر؟ والله يما انا ما بصدق اخوك. حاسة انه في اشي. يا ماما لو في اشي كان اتصل علينا. انت مش عارفة اخوك. اخوك بيحكيش كل اللي عنده. انت يا ماما روحي نامي وارتاحي ان شاء الله ما بيصير الا كل خير. والله يا ماما ما هو جاي لي نوم. طب وش بدك تستفيدي وتضلي صاحية هيك والدنيا برد ومطر؟ خلص سيبيني في حالي. روحي انت ارتاحي وخلص. الو الو الو. ايوه كفاح صحصح معي. معك حسن. ايوه حسن. ايش الدعوة؟ اسمع يا كفاح انا طلعت من المحلات. طلعت؟ ليش؟ ايش صار؟ مش عارف شكل مراقبة وحاجة زي هيك لانه الماكس ومجموعة معاه كبسوا على المحل ويبدو انه الماكس واللي معاه بيشتغلوا عملاء. طيب انت وين هلقيت؟ انا موجود في بيارة مش عارف وين اروح. خايف اتحرك او اي حاجة يتم رصدي من فوق فمش عارف ايش اسوي. طب احنا لقيت مش في المعاتة بقى لقيت. انا بدي اياك بس تاخذ المعلومة هذه انه الماكس واللي معاه انا متأكد انهم عملاء هذولا. واذا لك علاقات اذا لك معارف بتشوف ايش المناسب وتعمله. طيب ماشي بس هلقيت انت وين بدك تروح؟ مش عارف تقدرش تدبرني هلقيت في مكان؟ هلقيت الوضع صعب بدك تستنى للصبح. بعينك الله دبر حالك في البيارة في اي مكان بس لما يطلع الصبح. طب ويش يعني افرقت من الله الصبح؟ انت هلقيت اكيد مراقب فانا بديش ابعت حدا في هالليل من المقاومة ويتم رصدهم. بس بكرة في النهار بكون في حركة يعني اسهل للتنسيق. طيب ماشي ماشي. كيف تحرير؟ تحرير كويسة. طب اصحك تعرف اي حاجة عن اللي بصير؟ لا لا تقلقش من هان للصبح اذا الامور مرت عندك بسلام بترن علي. حاضر ماشي ولا يهمك. يلا تصبح خير. تلاقي خير. آه مين اللي بيرن في آخر هالليل؟ ألو أبو حميد. أهلين، مين معي؟ مالك أبو حميد، معك حسن. حسن؟ أهلين يا حسن. إيه أبو حميد، بدي منك المعروف بس. إيه معروف إيش؟ إيه اسمع، أنا واقع في مشكلة هيك ومش حقدر أنام في البيت، ففيش حواليك مكان هيك آمن؟ شو يعني مكان آمن؟ مكان آمن بقول لك، يعني هو واقع في مشكلة هيك وخايف يعني تعين مشاكل شوني على الدار. حسن معلش والله ما بقدر. آه ماشي أبو حميد، براحتك، تحياتنا حبيبي. ألو ألو نيوتن. أيوة أبو حميد. اسمع، رن عليك حسن. حسن وليش رن علي؟ علاقتنا انقطعت، ايش اللي جابه عبالك هالقيل؟ تعرف رن علي قبل شوية، غريبة. وايش بده؟ بقول لي في عنده مشكلة ومش قادر ينام في الدار وبده مكان ينام فيه، شكله حس في الخزوق لما نسابنا وهلقيت محتاجنا. طيب وانت ايش قلت له؟ وين اجيبه؟ ما انت عارف دارنا مش ناقص تنزل عليها صاروخ وتطير كلها. يا سيدي هو اختار طريقه وهو حر فيها. طب هو ما اتصلش عليك؟ لا لا ما اتصلش. دير بالك يا نيوتن، اذا اتصل عليك احلق له. دير بالك الدمار اللي حيصير عندك قد اللي عندي مليون مره. لا لا انسى، ماخذ قرار من الاول، انسى الموضوع. ايوه خلص، هو اختار الطريق اللي بده اياه واحنا ملناش دخل فيه. طب انت ايش بعمل؟ انا كنت نايم، يعني ايش بدي اعمل؟ والله كنت دارن عليك تيجي تسهر، هيني مولع هالنارات وقاعد سهران. يعني انت سهران انت واهلك واخوتك، وانا ايش اللي يجيبني بينكو؟ والله يا كبير لحالي سهران وفاتح اللابتوب وقاعد بنسى. يا زلمة انت مجنون في هالمطر والساقع قاعد. والله الخشية اللي عندي هاد ما ببدلها بقصر. طيب يا حبيبي مبروك عليك القصر، يلا سلام. ساقعة ساقعة ومطر. هذه أرض نيوتن، أنا عارف لو بدي أتصل عليها لقيت حيقول لي الله يسهل عليك زيه زي صاحبه أبو حميد. يخسر على الصحبة، يخسر يخسر. أنا لازم أتخبى هنا للصبح، لحد ما يطلع الصبح لازم أتحرك. يا جماعة الخير أنا سامع صوت، الصوت عند الزتونة، وطيب الكلاب مربطات. معقول حرامية تاخذ هالسكين وهالدبس واطلع؟ صوت واحد جاي. استر يا رب استر يا رب. الو مين هاد؟ اطلع قبل ما تخك، اطلع. مين حرامي؟ لا لا يا نيوتن لا، مش حرامي. حسن؟ ايوه حسن يا نيوتن حسن. معلش انا اسف جدا، فت الارض تبعتكم بدون اذن. نيوتن اعمل معروف، انا واقع في مشكله، ماليش الا الله ثم انت، بس خليني للصبح للصبح بس، عمي بصير حركه والناس تطلع وتيجي. مشكله ايش وايش اللي جايه بك هان؟ عندي مشكله يا نيوتن، صار خلاف بيني وبين الناس وهددوني انه يضمنيش مع الدار، فاعمل معروف خلينا اظن للصبح. حسان ما تعودتش عليك انه انت تكذب. صدقني ما بكذب يا نيوتن، صدقني اعمل معروف بس، انا صاحبك. حسان بقول لك انت عمرك ما كذبت، انت خشيت على موقع دمونة وكشفوك وشارد صح؟ صحيح يا نيوتن، والبني ادم لما يقع في ضيقه بدور على صاحب، وانا عارف انه العلاقه اللي بيننا انتهت، بس بتضل العشره يا نيوتن، واذا انت صاحب صاحبك واخو اختك وقف معي من هلا الصبح بس، مش طالب منك شيء اكتر. معلش يا حسن اعذرني، احنا العلاقة اللي بيننا خلصت وكل واحد من طريق، انت اختار الطريق مش طريقي. طيب اعتبره عمل انساني بس، يعني خلينا للصبح. عشان يقص في الدار ويجرفوا الارض؟ وانا ايش استفدت منك؟ انت بتعامل معي كأنك عمرك ما عرفتني، ولا عمرك كلمتني، ولا عمرنا اكلنا مع بعض، ولا عمرنا حلينا مشاكل مع بعض لبعض. زمن وراح. معلش يا حسن حاول تطلع قبل ما يجوا اخوته واهلي، بلاش يقولوا عنك حرامي وتتبهدل، ماشي يا نيوتن، شكرا لك شكرا. كنت مفكر انه العشرة اللي كانت بيننا يعني تشفع لي شوية، بس انا اللي بعمله هذا ما بعملوش لي شخصي، اللي بعمله هذا بعمله لكل الشعب لكل العالم. محدش طلب منك تعمل لا للشعب ولا للعالم، الناس بدها تاكل وتشرب وبدها تعيش، وانت جاي تعمل حالك ابو علي اقوى دولة في العالم. لو بدنا نحكي على الاكل والشرب يا نيوتن، بصير زي الدواب، الدواب عايش في الدنيا عشان تاكل وتشرب في الاخير تندبح، بس اذا انت موافق انه انت تكون زي الدواب تاكل تشرب في الاخر تيجي تندبح من اليهود، مبروك عليك. شكرا يا سيدي، الله الحامي، سلام. بس اتذكر انه في يوم من الايام جيدك كنت مزنوق، ولو رحت لواحد كافر كان وقف معايا. سلام. افتحي يا فاطمة، يا فاطمة افتحي افتحي افتحي فاطمة، يا فاطمة افتحي، معقول مت جوا يا فاطمة؟ المطر فوق راسي، افتح الباب يا فاطمة. الله لا يجيبك، هيني جاية. ساعتين ساعتين وانت بتفتح الباب يا فاطمة، اطلع كيف تفلرت وصرت كل مي هلقيت. وطي صوتك وطي صوتك، صوتك جاب قبرص. مين هادي ببرص يا فاطمة؟ قبرص في نص البحر. طب وليش ما فتحت بسرعة؟ ولك انا نفسي اعرف وين وين بتكون في نص الليالي. كنت عند ابو وائل تبع العطر. وابو وائل يعني بتم من نص الليل فاتح؟ ما هو انا رحت استنى حسن عنده. ولك انت شو بدك في حسن؟ بدك تمك تجري وراه؟ ما هو انا يا فاطمة زمان ما شفت حسن. وين بطلت تستنى فيه؟ في الشوارع زي الشحات؟ استنيته عند ابو وائل، ولما ابو وائل سكر انا روحت من السوق. يعني هو في حد فاتح في السوق؟ ما هو انا يا فاطمة لما روحت من السوق شفت الجنجة والماكس والجن ببيعوا بطاطا قاعدين. ولك في حد ببيع بطاطا الساعة 12 في الليل؟ بكفي بكفي يضحكوا عليك الناس. والله العظيم يا فاطمة وأنا مارق من هناك لقيت بوكس البندورة والبطاطا محطوطين عندهم، والماكس أعطاني علبة سجاير وأعطاني كمان 5 شيكل عشان أروح. ضلك ضلك شو حالي شحوة من الناس، ضلك. أنا بشحتش يا فاطمة، هم لحالهم بيعطوني. فوت فوت يا لغير أويك ونام، فوت. شايفة يا فاطمة هاي مع ازعاجك نسيت أجيب عطر من عند أبو وائل. مبروك عليك ابو وائل، بكره من حد ما اذن الفجر بتروح عند ابو وائل وبتخليه يغسلك بالعطر. ما هو انا لما اتغسل يا فاطمه بصير بدي منشف انشف حالي. يا شيخ روح ضم حالك، روح روح. يما يما كيف النسوان زي الشيبه اختي. ايش بتبرتم بتحكي ولا لا يا فاطمه؟ انا بغلطش عليك، انا بقول عنك زي الشيبه. انا شيبه؟ انا اللي بغسلك وعيك وبكويلك وبعمل لك اكل وكل حاجه صرت شيبه؟ ما انا حكيت لك زي هيك عشان انت بتضل تغلط علي وتحكي لي انت شحت واهبل. طيب خلص ما اللي بركه الا انت، انا اسفه. انت زعلت يا فاطمه؟ اه زعلت لاني انا ما بقصر فيك. طب وانا والله بحبك يا فاطمه والله، بس انا حكيت لك زي هيك عشان بتضل تبهدل فيا زي الولد الصغير. ما انا بحبش الناس يقولوا عنك اهبل وتمك تشحد منهم. ما هو انا يا فاطمه ما عايش مصاري. مصاريك هيون في الدار، كل ما تطلب مني رح اعطيك مصاري. ما انت بتعطينيش. ما انا بدي احوش لك عشان اجوزك يا زهدي. ما هو يا فاطمة الناس كلهم بيقولوا لي انت بتتجوزش يا زهدي عشانك اهبل. لا يا زهدي انت راجل وسيد للرجال. يعني خلص يا فاطمة مش زعلانة مني؟ بزعلش منك، انا بتضلك اخويا وحبيبي. يا رب يا رب يا فاطمة تكوني احسن واحدة في العالم. وانت يا رب الله يهديك ويكرمك وتصير احسن واحد في العالم. مالك أنا يوتي اللي حكني؟ مش انت خايف على أرضك؟ خايف على بيتك؟ أنا طالع، إيش بدك أكتر من هيك؟ اسمع يا حسن، مش أنا اللي بتهون علي العشرة، أنا الخوف والرعب كانوا مسيطرين علي يا حسن، بس طز في كل الدنيا إذا أنا بدي شقف موقف رجولي لو لمرة واحدة في حياتي مع صاحبي. وإيش اللي غيرك يا نيوتن؟ أرضك مش خايف تتجرف؟ وبيتك مش خايف نقصف؟ شوف يا حسن، انت مش احسن منك، وانت خاشش في الطريق هادي، وانت بني ادم زي زيك، لا الك جناحين ولا لابس طاقية لخفة، فعيب عشرفي اني اسيبك تشتغل لحالك. انا في عندي مكان في الارض الجن الازرق ما بيعرفه. انت بتحكي هذا الكلام يا نيوتن عن اقتناع ولا مجرد ردة فعل وانحرجت مني؟ تعرف يا حسن، من يوم ما انفصلنا عن بعض وانا مش راضي عن نفسي، بس كنت بكابر. انت طول عمرك صاحب اصيل وصاحب صاحبه، والغلطة عمرها ما طلعت منك، واعتبرني من اللحظة هادي انا معك على الموت. حبيبي يا نيوتن، حبيبي يسعدك، هي الصاحب العنجد، هي الصاحب. وانا يا حسن بتأسف على كل كلمة حكيت لك اياها واحرجتك فيها، وانا كمان بتأسف على اي كلمة جرحتك او وصفتك وصف مش كويس. انا هلقيت يا حسن معك على الموت، وكل اشي بدك اياه حيكون جاهز، نت، كهرب، اكل، شرب، كل اشي. واي اشي بدك توصله لاهلك ولا توصله لخطيبتك انا جاهز برضه. حبيبي، حبيبي يا نيوتن، حبيبي، هاي الصاحب العن جد. الرجال مواقف يا حسن، وانا مش مستعد اكون في الموقف هذا بني ادم رمطه ومليش قيمه. بس ايش اللي غيرك يا نيوتن؟ خايف بعد يوم يومين تقول الله يسهل عليك؟ شوف والله، لو يقلبوا الارض فوقاني تحتاني، ويقلبوا الدار قلابه، ويخلوها زي البسكوت فوق بعض، ما بتخلى عنك يا زلمه. شفتك وانت مرمي تحت الزتونه والمطر بكبس عليك مزعت قلبي. وتاني حاجه، انت بتتحدى مين؟ بتتحدى اللي قتلوا اهلنا وقتلوا اهالينا وقتلوا اصحابنا، وانا بحصل لي الشرف ان اكون معك. حبيبي يا نيوتن، حبيبي، تعال هلقيت فوت عشان تتعشى وتروق وترتاح، وتحكي لي ايش اللي صار معاك بالضبط. حبيبي يا نيوتن، حبيبي، معروف عمري ما راح انسى لك اياه طول عمري. الناس اللي بتيجي بتدقدق في نص الليل وفي نص هالمطر؟ هو اصلا لو عنده زوج ولا عنده دم بيجي بدقدق في نص الليل يصحي الناس؟ طب روح شوف، روح شوف. مين؟ الالباني يا عمو ابو عماد. ايش يا الالباني، ايش الدعوة؟ لا زي ما تقول جاي احكي لك ايش صار معايا. يعني انت جاي تقول لي ايش صار معايا؟ هو بيني وبينك صفقات ولا شركة طويلة عريضة عشان تقول لي ايش صار معايا؟ يا رجل الدنيا نص ليل. انا اسف يا عم ابو عماد، مش قصدي اني اقلقك، بس عشان الموضوع اللي بيني وبينك. طب ايش الموضوع؟ طب ما بنفعش نحكي على الباب والدنيا مطر. طيب ماشي ماشي، اتفضل اتفضل فوت. مين هذا؟ هذا الالباني اللي حكيت لك عليه. طب وش جاي لطم عنا هالقيت؟ يا بنت الناس تقعديش تلبلبي بلسانك وتقولي لطم مش ملطم. هاي في الصالون قاعد، اسكت وهدي. قومي قومي اعملي كاسين شاي بسرعة. فش سكر؟ سكر يسكرك ان شاء الله. طب قومي اعملي زفت. حاضر، هي اللي بيجينا من زباين اخر الليل. بقولك اسكتي اسكتي، بقولك ما تفضحناش. وبعدين يا الباني ايش في احكي؟ انت عارف ايش الليلة صار؟ ايش اللي صار يا الباني؟ مش قلتلك انهم اتصلوا علي عشان اطلع معاهم؟ طيب وانا طبعا ما طلعتش يعني، فزي ما تقول حطيتهم براسي وقلت لازم اعرف ايش بيعملوا، وضليتني اراقب فيهم بالسيارة، وطلعوا زي ما تقول بدهم يسرقوا محل في السوق. طب وهذا ايش جديد يعني على الجن وماكس والدبوس؟ طب هم حرامية بالاصل. لا بس انا حبيت اقول لك. لا لا لا لا، عينيك بيقولوا انه في كلام انت خايف تحكيه. لا لا بس يعني هذا اللي قلت لك عنه، يعني هم كانوا بدهم يسرقوا وبعديها انسحبوا. طب انت هلقيت جاي تحكي لي الكلام هذا ليش؟ قصدي عشان تبلغ عنهم الشرطة. طب انا لو بلغت عليهم الشرطة ايش بدي يصير؟ هينحبسوا، هيعترفوا على كل شيء. تعرف يا الباني، لو انا بلغت عليهم الشرطة انه انا اللي حنحبس. ليش؟ هو انت اللي كنت تسرق؟ لا بس فيش دليل، هيتهموني انه انا بشهر وبقذف فيهم، والشرطة بنفس الوقت حتتهمني ببلاغ كاذب. يا الباني إذا أنت حطيت في راسك تراقبهم معناته بدك دليل قوي عشان تقدر تحبسهم، وأنا بالنسبة لي يا الباني هدول مش حرامية، هدول لو حرامية لسه شرف إلهم. هدول المجموعة يا الباني بيشتغلوا عملة ولا لا؟ إيش براقبوا حسن؟ وبالذات بعد ما صار القصف جنبه، اسمع يا الباني، يوم ما تمسك دليل عليهم ساعتها بتجيني. ماشي يا عم ابو عماد. ودير بالك يا الباني، اسحق ترجع لهم. لا، قطعت الخط معاهم خلاص. الو كفاح. ايوه يا حسن، طمني ايش صار معك؟ مشت الحمد لله. اسمع، انا زبطت لك الامور، هلقيت، بس استنى مني اشارة عشان ابعت لك واحد ويأخذك على مكان امن. بس دير بالك، هلقيت ملفك عند المقاومة، ايش بطلبوا منك بدك تعمل، لانه انت حتكون في حمايتهم وهم حيوفروا لك كل اشي. اسمع، انا هلقيت في مكان امن جدا جدا، يعني حقعد 3-4 ايام، بعد 3-4 ايام هذول انا حتوصل معك. ايش الدعوة، انت غيرت رأيك؟ لا ما غيرتش رأيي، بس زي ما بحكي لك، يعني انا في مكان امن هلقيت، خلينا نظبط اموري وظبط اوراقي، بعد 3-4 ايام انا حرن عليك. خلص اللي بدك اياه، المهم انا من ناحية الامور تمام. طب اسمع، بطمن تحريري وتقول لها انا كلمت حسن هو في العريش والامور ماشي معها تمام، بديش احكي معها، بلاش تحس حاجة في صوتي وتقول لك كاني ماني. ماشي؟ لا تقلقش، انا بفهمها ووصل لها الصورة صح. حبيبي يسعدك. والله منور يا ابو عماد، والله الك وحش يا زمان. على فكرة ابو شوكت، انت اسلوبك كله تغير معي بعد ما جبت الصبار القديمة. لا والله يا زلمة، طول عمري بحترمك، مالك؟ هات من الاخر يا ابو شوكت. ايش رأيك لو رجعنا انا وياك لشغل الفحم؟ كيف يعني؟ مش فاهم. منك قرشين ومني قرشين، نتأجر لنا محل ومنبيع فيه فحم. يعني يا ابو شوكت بدك تفتح محل بس لبيع الفحم؟ قصدي انا وياك نصير ناخذ من ابو العز. طب مش انت يا ابو شوكت دخلت على شغل الاستيراد من برا؟ احنا بدنا نقعد نرجع للماضي يا سيدي، دخلت وفشلت. ما هو المثل بيقول يا ابو شوكت، عصفور في ايدك ولا 10 على الشجرة، بس انت طمعت. اسمع، في الامور الاقتصادية والمالية فيش حاجة اسمها طمعت وما طمعتش. معاك مصاري لازم تشغلهن عشان تجيب قدهن مرتين، ما شغلتهنش بطيرن. طب وانت ايش اللي صار معاك؟ ما توفقتش. عارف ليش؟ معيش راس مال. طب المشروع هذا يعني بدي يجيب لك راس مال؟ بيجيب، ليش ما يجيبش؟ طب ايش مطلوب مني يا ابو شوكت؟ المطلوب منك كلمتين حلوات لابو العز، تقوله بدي اخد منك فحم لحالك، تصير انت موزع، يعني انا ما اجيبش سيرتي. طب ليش ابو شوكت، ليش ما اجيب سيرتك يعني؟ بصراحة ابو العز غيران مني، خايف اغطى عليه. طب نفترض هيجت يا ابو شوكت انه انا بدي اروح اخد الفحم من عند ابو العز، مين بدي يغطي المصاري؟ عندي، تقلقش. طب وكيف انا بدي اشاركك ما دام انت اللي بدك تدفع؟ انت بجهدك وعافيتك ووقتك وانا بمصرية، انت بدك تقعد في المحل. يعني قصدك يا ابو شوكت انه قعدتي في المحل وجهدي هم مقابل المصاري اللي انت بدك تدفعهم؟ بالضبط. خلص يا سيدي استبينا. وايش بقول لك ابو العز، بتخبرني اول باول. ولا يهمك. والله هلا يا ابو عماد. حبيبي ابو العز. طمني يا ابو العز، كيف الشغل، كيف الامور، وكيف الفحم ماشي؟ والله نحمد الله كله ماشي بستر الله ونعمة بالله يا سيدي. والله جايك ابو العز بخصوص الموضوع اللي حكيت لك اياه في الاول زمان، بخصوص الفحم، وانت استعديت وقلت لي جاهز، فانا اليوم جايك على اساس اخذ منك فحم. صلى على النبي ابو عماد عليه الصلاة والسلام. المثل بيقول اذا حبل الكذب طويل حبل الصدق اطول. مالك يا عم ابو العز، انت بتهين فيا في مكانك؟ لا يا ابو عماد، معاش اللي يهينك، بس انت بتحكي مع تاجر قهقير وعارف دبة النملة كلها عند التجار. انا مش ابن مبارح، انت قاعد معاك ابو شوكت وزقك بداله. الله اكبر، من وين جاب هالكلام؟ لكن كلامي صح ولا لا؟ والله اشهد بالله كأنك قاعد معانا. علشان هيك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو لحالك والله بعطيك، ومن غير ما اخذ منك مصاري بديك فحم تحت التصريف، بس مدام ابو شوكت معاك فبدك تعذرني يا ابو عماد يا بركة. طب ليش فاهمني ليش انت ماخذ موقف من ابو شوكت؟ هو بدي ياخذ منك ببلاش. ابو شوكت عض الايد اللي مدت له ووقفت معاه في المال وفي البضاعة، وفي الاخير راح بده يستورد فحم علشان يكسرني ويذبح شغلي ويقعد عندي 20 عامل فتحين بيوت يا ابو عماد، ولما ما زبطتش معاه اجا يتودد. والله يا ابو العز يا بركة، ما دام انت عارف كل حاجة علشان تكون على بينة، يعني انا بالنسبة لي والله حاليا يعني ما بفكرش في الفحم، بس الراجل اجاني وقال لي بدي اشاركك. اذا بدك تفتح لحالك يا ابو عماد حكيت لك مرحبا بك، بس مع ابو شوكت تحلمش تاخد مني فحمة واحدة. اطمني يا ابو عماد ايش اللي صار؟ والله يا ابو شوكت ما عارف ايش بدي اقول لك، الراجل بيقول لي عنده زباين كفاية وبدهش يعطي ولا موزع. معقول هاي اللي صار؟ يعني انا بدي اكذب عليك؟ طب اسمع يا ابو عماد، عندي مشروع تاني. قول يا ابو شوكت. اذا عندك ذهبات بيجيبولهم 5,000-6,000 دينار بيحهم وهات لي اياهم، وبدي اخش في مشروع انا وياك. والله يا ابو شوكت انت زمن الذهب راح من الانتفاضة الاولى يا راجل، هو اللي اتجوز من الثمانينات ضل مع ذهب. ماكس الجوال برن، شكله المعلم. اعطيني بسرعة. الو طمني يا ماكس شو عامل؟ ماشي الحال يا معلم، انا بستنى منك اشارة بس. طيب اسمعني منيح يا ماكس. معك يا معلم. حسن يا ماكس اختفى على الانداخ، بس احنا هنجيبه ونعرف كيف نتعامل معه. طيب يا معلم ايش المطلوب مني انا هالجيت؟ انا شايف انه قصة الخطف هذه تبعته صعب يا معلم. ماكس مش هخليك انت تروح له، هخليه يجيب نفسه يسلم نفسه لإلك. كيف يا كابتن؟ بدي اياك يا ماكس تمسكه من الايد اللي بتوجهه. طيب كيف يعني؟ فهمني مش فاهم انا. هلقيت بفهمك. شباب ركزوا منيح في الكلام اللي بدي احكي لكم اياه، في جائزة جاية لكم، كل واحد 2,000 دولار. 2,000 دولار مرة واحدة يا معلم؟ يا جن 2,000 دولار مرة واحدة. حتقعد يا جن تشمشم فيهن وتفحفط فيهن زي هيك تلعب فيهن. طيب ايش المقابل؟ اكيد الجائزة هذه لما نخطف حسن. خطفنا حريحكم من قصة الخطف. طيب ايش القصة يا معلم؟ اهم حاجة ما يكونش في قتل. ولا في قتل كمان. طيب احكي لنا يا معلم ايش؟ بدنا يا شباب نخطف خطيبة حسن. بدنا نخطف خطيبة حسن ونصورها فيديو زي ما طلب المعلم بالضبط، لا أكثر ولا أقل. وإذا حسن زلمة بده يانا نزيع بنزيع، بدوش يزيع بيجي بسلم نفسه برجليه بجهان. هو بيقدر يتحمل يشوف فيديو منشور عن النت لخطيبته بوضع مخل؟ على راحته يا جنجي، القرار قراره، بده نزيع بنزيع، بدوش نزيع يسمع الكلام. اثنين اصدقاء التقوا ودار الحديث طال. اثنين اصدقاء التقوا ودار الحديث طال، الاول اسم الشرف والثاني اسم المال. قال الشرف اعترف هذا زمان المال، قال الشرف اعترف هذا زمان المال، لمن قل والوفا والحال أردى حايا. وبعض البشر للأسف صاروا عبيد المال، خربت كل شي حلو، خربت كل شي حلو بسك بعد يا مال يا مال. أهل الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نتواصل وياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب، الحلقة 20 لديمونة. في محطات مهمة جدا الإنسان بمر فيها، طبعا هو ما بيتعلم إذا هو سمع، يمكن التعليم 50%، لكن لما بده يأخذ الدرس ويتعلم 100% لازم يمر في المحطات. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني الأيام بتتداول. اليوم أنت عندك يوم محترم ويوم حلو ويوم ضحك ويوم انبساط، لازم تعرف أنه الدور جاي على اليوم التاني. يعني أصعب حاجة في الوجود أنه صاحبك اللي أنت أكلت أنت وياه بصحن واحد، واللي قاعد على فراشك، واللي أكل من بيتك، واللي مس على أمك وأمك مست عليه، واللي أبوك الحج مس عليه ودعاله وهو رد له المسا. أصعب حاجة أنه صاحبك أنه في يوم الأيام دائما رقمك رقم واحد، بحط له مثلا أبو محمد أبو محمد، عشان لو أجا واحد بداله أحمد أسعد أمجد يكون هو رقم واحد رقمك. أصعب حاجة أنه رقمك يكون رقم واحد في الجوال ودائما هو بتصل عليك، لكنه يوم انت ما تحتاجه بقيم كل الحرف الالف الف الف كله بشيله عشان اسمك يجي رقم 20 و25، ويمكن يشيل اسمك بالمرة. لا، وفي ناس فهمانة عشان يعرفوا انه انت اللي بترن بخلي اسمك، لانه لو شال اسمك ممكن يرد هو مش عارف. يعني هذه الخسة والنذالة في كل إنسان بيغدر في صاحبه، هذه قمة الخسة والنذالة في كل إنسان لو بعاشر بس بطعميها وبزقيها في الأخير بغدرها وهي حيوان. لكن الصاحب اللي بنحط على الجرح بيطيب. انتوا عارفين كيف يعني بنحط على الجرح بيطيب؟ بتفكروها يعني صورة بلاغية؟ لا، انت لما تروح على دكتور وانت في البيت تبقى تتقوى وعيان ومش قادر وكذا، من حد انت ما تروح على الدكتور ويبتسم بوجهك ويمزح معاك بكلمتين يقول لك ليش الدلع، ما شاء الله عليك، بدك جيزة، بدي اتحداك واتحدى اي انسان بسمعني اذا ما اي واحد مر في القضية هذه وحس حاله انه 70% اتعافى. هذا معنى صاحبك اللي بنحط على الجرح يطيب. يوم انت ما تقع في مشكلة بيجي صاحبك بطبل على ظهرك بيقول لك عيب عيب تقلق، انسى الموضوع، الموضوع عندي. مزنوق بفلوس بقول له يا عيب الشوم، وين اصحابك، وين رحت، انا شوف بدي اروح ابيع ذهب مرتي واعطيك يا راجل. هذه الصحبة اللي لو القرآن يعني بده ينزل كمان ممكن بتنزل آية فيه. هاي الصحبة اللي لو الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود هنا لقالكم فعلا أنتم من أمتي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بظروف أصعب من هيك. لما كان في الغار هو سيدنا أبو بكر وكان في جحر حية، كان كل مرة سيدنا أبو بكر يحط رجله في الجحر ويسكر عشان صاحبه، ما كان يحكي للرسول. هاي الصحبة، هاي الصحبة، مش الصحبة انه انت بتكون قاعد مع صاحبك مجرد بس ما يفتح الباب بتحط كل عيوب الدنيا فيه وبتغتابه وبتنم عليه، برجع صاحبك بقعد معك، بطلع الصاحب التاني اللي كان قبل برضو بتقعد وتغتابه. وين اللوائح والقوانين تاعت الصحبة؟ وين المبادئ؟ وين دينكو اللي بحثكو انه المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ فكل التحية للصاحب اللي بقى في جنب صاحبه، كل التحية للصاحب اللي من صاحبه بقول له معاك 100 شيكل، هو معوش ولا شيكل، بروح بجيب له من مصروف الدار، من مصروف الأولاد، مصروف البنات، مصروف المدارس، بقول له تفضل. هذا البدو تعظيم سلام. كل التحية لأنه صاحبك ما بستناكش تقول له أنا واقع في مشكلة. من حد ما يقول لك كيف حالك وتتقول له كويس، خلاص الإجابة وصلت، عرف أن أنت في مشكلة، بده فيك طلاسم مشكلتك. هذا هو الصاحب، هذا الصاحب اللي بيسأل عنك، مش اللي بيتصل عليك بيقول لك بدي منك خدمة. مش غلط أنه الصاحب يطلب من صاحبه خدمة لأنه في عشرة، لكن الخص والنذالة أنه أنت تنسى العشرة في يوم من الأيام، تنسى إيش معنات صداقة وإيش معنات صحبة. كل الاحترام للصديق اللي عنده لو تخاصم مع صاحبه بحافظ على شرف الخصومة، كل الاحترام والتقدير للصاحب اللي بيعتبر صاحبه بكل حقيقة وبحق انه هذا جزء من روحي ومستعد افديه وحافظ على شرفه وحافظ على ماله وحافظ على خواته وحافظ على سمعة مرته. مش صاحبي ان انا اطلع على مرته وعلى خواته، مش صاحبي اني انا اروح اوقعه واشهر فيه، مش صاحبي اللي بيجيبني على شغل وبعد شهر شهرين اروح اتبلى عليه وخلي المعلم يطرده واشتغل بداله. انا بذكر قصة، ثلاثة كان يقدموا برنامج في ناشونال جرافيك عن سباق السيارات وعن انواع السيارات. ففي يوم من الايام الشركة قالت لواحد منهم الله يسهل عليك، هي قصة طويلة بس اختصار، وراحوا الاثنين قالوا لرئيس الشركة اذا طلعت صاحبنا احنا الاثنين بدنا نطلع. طبعا قضية انه احنا بدنا نطلع مش بالساهل، زي لما انت تشتغل مثلا يعني مثلا في مؤسسة وبتاخد 5000 دولار ومعدل الرواتب في البلد يعني من 400 ل 600 دولار وانت بتاخد 5000 دولار، ويطرد صاحبك وانت والصاحب التاني تقول لمدير الشركة ستوب بديش اشتغل. هذه بدها رجولة، بدها عضلات في العقل وفي القلب، انه انت ترفض 5000 دولار. هم كونش ياخدوا 5000 دولار، كانوا ياخدوا 15000 دولار كل واحد. قالوا لمدير الشركة اسفين صاحبنا بيرجع بنكمل. طبعا هم الثلاث نجوم، هذه القصة مكتوبة على النت صوت الصورة. قالوا ما الله يسهل عليكم، طلعوا راح جاب ثلاثة بدالهم واشتغلوا، قعدوا مع بعض وكونوا رجعوا الفريق تبعهم وعملوا برنامج قوي، وراحوا لأحد الفضائيات ورجع برنامجهم أقوى من الأول وكسروا الدنيا وأخذوا رواتب أكثر من الأول. هاي الصحبة. فأنا بوجه كلامي للأصدقاء إذا كانوا شباب ولا صبايا، إذا كانوا اختياري ولا عجايز، الصديق فروحه بروح له هو ايش مرجع حدا من العيلة في مكانه اللي فروحه، برجعه شوية وبيجي بحطك بداله، بسكنك فروحه بدال واحد من العيلة. فما تطعن فيه، وحتى لو تخصمت انت وياه، ويوم ما ينتخيك صاحبك اقف معاه وطبق اللي انت اتعلمته عن الصحبة. مش ضليل تضلك سهران على غاني مصطفى كامل وقاعد بتعيط، صحتين عيط بس طبق، افدي صاحبك، مش تقول والله انا ما معاي، والله انا مش مستعد اودي حالي في 60 داهية. واحنا المرة فات حكينا عن محمد الضيف القائد الفلسطيني العربي المسلم اللي كسر كل قوانين الامن عشان خاطر مين؟ عشان خاطرك انت، وانت بتسهر على باب الدار ومعك جوال حقه 3000 شيكل وقاعده امان وسامع الزنانات فوق، لكن ما بتستجريش الزنانة تضرب صاروخ لانه في قائد بعطي الامر. اي حاجة. الحاجة التانية، كل الاحترام وكل الحب للبنات اللي فاتن قطار الزواج وضحن، مش فاتن قطار الزواج لانهن يعني الشينات، لا ما شاء الله عليهن، الواحد زي الغزالة بتكون، بس عشان امها وعشان ابوها، بس عشان عندهم اخوة معاقين واخوة مرضى وخوات، عشان ابوها مقعد وعشان امها مقعدة، وظلت تساعد في امها وظلت تساعد في ابوها، كل الاحترام. والله يا هذول بدهم منك وكل الشعب الفلسطيني يقف يضرب تعظيم سلام لهالصبايا، لانه هي بنت ومن حقها تعمل مملكة وتتزوج وتعيش. كل الاحترام لكل بيت في مريض إذا كان معاق ذهنيا أو جسديا، وبشيله وبحطه فيه وبودوه على الحمام وبجيبوه من الحمام وبعملوا له أكل وبلبسوه وبكوه. اصحوا تفكروا أنه ما حد شايفكم. أنا ككاتب بشوفكم، كمؤلف بشوفكم بخيالي، لكن أنا مش كتير مهم. المهم أنه ربنا عز وجل هو اللي شايف، هو اللي عارف، ورقيب وعتيد هم اللي بيسجلوا على كتافكم، بيسجلوا لكم كل حاجة. أجركم عظيم عند ربنا. اصحوا تفكروا أنه ما في حد حاسس فيكم يلي أنتوا بترعوا هالناس المرضى اللي عندكم، إذا كان أبو مقعد أو إذا كانت أم مقعد أو إذا كان شباب عندهم مشاكل في ذهنية أو مشاكل جسدية، أو إذا كانت واحد من الجوزة جريح أو مشلول. فما بالكم لما تكون بنت رفضت الزواج عشان تخدم أخوها، أخوها مش أختها، أخوها، وفي بيخدم خواتها، وفي بتخدم أمها، إنه كيف أتجوز وأسيب أمي، وإذا بدي أتجوز بده يجيني في البيت. وبعرف إنه قصة، قالت له إذا بدك تتزوجني بدك تسكن معي في البيت، قالها لا أنا بسكنش في بيت مرة، قالت له الله يسهل عليك ببيعش أمي. هذول المفروض إحنا نحترمهم ونقدرهم، هذول اللي بنحطه على الراس، تاج على الراس، هذول اللي مقامهم عند ربنا مقام كبير كبير جدا. وأنا بقولهم ابشروا، اصحكوا في يوم من الأيام يخلجكوا الشك أو الشيطان يلعب في روسكوا ويقولكوا أنه ما حدش حاس فيكوا. أنتوا ما بدكوا حد يحس فيكوا، أنتوا ربنا عز وجل كافي أنه هو بسجللكوا. ويا ترى قديش أجركوا عند الله، يا ترى لما تموتوا شوفوا هالكرامات اللي حتخدوها، يا ترى في قبوركم قديش في كرامات حتخدوها من ربنا عز وجل، ويا ترى قديش الناس حتحكي عنكم. هاي حاجة. الحاجة الأخيرة اللي بعديها عشان ناخد اتصالات، القناعة. يا أخي بتلاقي واحد عنده أموال، يعني بيت مع سيارة مع شغل مع كذا، يعني نص مليون دولار، وبدو بلاحق الفقرة يشفط دمهم. يا أخي بتلاقي بيشتغل شغلانتين وبروح بيجري على الشغلان الثالث يزاحم واحد هو أصلا مش قادر يجيب أكل لأولاده. يا الله ما أحلى القناعة. يا الله لما تقعد مع نفسك وتيجي تقول الإشي اللي جاييني هذا إلي، والإشي اللي جاي لصاحبي أو لجاري هذا مش إلي. بتصحى الصبح بتلاقي حالك مفتح بوس الأرض واسجد، قول الحمد لله رب العالمين. أنا بشوف في غيرك بشوفوش. بتفعطب من التخت وتروح على الحمام تجري، قول الحمد لله رب العالمين، ما فيش حد بزقني بالكروسة. بتفوت على المرحاض أجلكم الله لحالك وبتطلع لحالك، قول الحمد لله. في ناس اثنين بفوتوا معهم في المرحاض في الدورة عشان يقدروا يقضوا حاجتهم. بتاكل، في ناس عندهم مشاكل في الزور وفي الحنجرة. بتلبس، في ناس بتعرفش تلبس. بتقلب شعرك، بتتعطر. روح اطلع على مرضى السرطان ولا شعر في روسهم. القناعة بتريح نفسك. اما ابو شوكت مش عاجبه المحل تبعه وبده يروح يجيب يستورد، وبده وبده وبده وبده، لما ربنا رجعه على الصبارو القديم 2700 دولار. اسأل الله عز وجل ان نكون ممن اقتنعوا بقدر الله عز وجل نحن واياكم، وان نموت على اي شيء يرضي الله عز وجل. وأسأل الله أن يديم علينا رزقة البصر ورزقة ونعمة السمع ونعمة المشي والحركة. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة حب الأصدقاء والأحباب والأصحاب. الحمد لله على كل شيء. خليك قنوع، خليك قنوع. ما الكاشف اللي بروح بيشتري خروف وبشويه وبياكله، لما تشتري سندوش الفلافل ابو نص شيكل عيش ملك قول الحمد لله رب العالمين. اللي قدر انه انت تشتري سندوش ابو نص شيكل هو ربنا، واللي قدر انه يشتري الخروف ابو 500 دينار هو ربنا. هل عقلك يدرك حكمة الله عز وجل؟ اكيد لا. ربنا بيقول لك اقنع، اقنع وخد مني. فكل التحية للصاحب المحترم اللي بيقف مع صاحبه، كل التحية لبناتنا اللي بيخدم من أمهاتهم المعاقات وأبهاتهم، كل التحية لأخواتنا اللي بفوت قطار الزواج وبضلن في البيت عشان أمها، عشان أبوها، عشان أخوها المعاق، عشان أختها المعاقة. كل الاحترام لكل إنسان قنوع بيفرح لرزق جاره، بيفرح لرزق صاحبه، وبيفرح للرزقة تبعته اللي ربنا أعطانه إياها حتى لو كانت 5% وجاره 70%. هذه قناعة، وإلا بتكون أنت بتعترض على حكمة ربنا. من هو ربنا؟ ربنا، ربنا الخلق المحيطات، خلق الأكوان مش الكون. الأرض نقطة في الأكوان اللي خلقها، الشمس، القمر، الكواكب، المجرات. شو مجرد أنت بس بدك تعرف عظمة ربنا؟ كل اشي حواليك بدل على عظمة ربنا. اطلع بس في ايدك كيف بتتحرك، اطلع في عينيك، اقف على البحر شوف البحر مين، من وين اجى البحر، كيف بتحرك البحر، طلع على السماء. فالحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من القنوعين، اللهم اجعلنا من المؤمنين بقدرك، اللهم اجعلنا ممن نموت على لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب نأخذ أول مداخلة عبر الهاتف، نقول السلام عليكم. عليكم السلام أبو محمد، كيف حالك؟ حبيبي أستاذ فريد أبو محمد، كيف صحتك يا أخبارك؟ والله نحمد الله على كل شيء. والله يا أبو محمد برنامج رهيب وروعة كثير كثير. الله يكرمك. أول حاجة بالنسبة لأبو حميد لما اتصل عليه تلفون عشان وقال له أنا واقف أزمة في مأزق، هذا مش صاحب زي ما حكيت، صاحب حقيقي قد ما يكون سوى فيه حسن المفروض يقف معاه لو بالكلام. الشغل الثاني نيوتن اللي هو الوقف معاه أول حاجة حكى معاه وتأثر فيه لما شافه انه تحت المطر وتحت الشجر ورجع له وقف معاه. وقف هذه يعني الوقف هذه ما بنساه حسن له في يوم من الأيام. بقف يعني وقف مش عادية، يعني وقف عمره حاجة ما بنساه له إياها، وهذه بتعد بتنحسب يعني لنيوتن. الشغل الثاني لما يجوا الماكس حيبلغ يخطف خطيبة حسن، العملية والحاجة حتفشل زي ما فشلت هو عملية خطف حسن. احتمال كبير يكون الماكس طبعا بعد ما بلغ هو حسن كفاح انه الماكس يعني مضروبين، انه حتكون عليهم الحين مراقب من الاخوه عليهم مراقب شديده، والعمليه يعني 200% حتفشل مش حيقدر يخطفوها. الشغل الثالث بالنسبه لابو شوكت يعني زق ابو عماد انه يستورد الفحم منه، فابو شوكت كان له هدف يعني ممكن يسترد ياخذ الفحم من ابو عماد، ياخذ الفحم من التاجر الفحم وما يدفعش مثلا له المصاري ويورث مين ابو عماد. الشغل اللي هي الشغل الأخيرة اللي هو يعني حسن حينجو وحسن يعني المجموعة كلها حتن تلمسك قبل ما يسوي اي حاجة في خطيبة حسن وحسن، وإن شاء الله بنستنى النهاية نشوف إيش نهاية رب العالمين. وألف شكر رب. حبيبي أبو محمد شكرا جزيلا لك يا أخي، وإن شاء الله ننتظر إيش بده يصير في الحلقات القادمة. نعود نأخذ مرة أخرى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو جهاد، مساء الخير لأنين القلب، مساء الخير للصوت الحر، مساء الخير للصوت الأقصى، مساء الخير للجميع في الداخل والخارج والشتات. بنمسى عليك يا اخو محمد وبنمسى على الجميع وبنمسى على الانين ومن محبتنا في الانين اول المتصلين وننتظر ربع ساعه بسماع صوتك الطيب الرائع للاعلى وللامام وبقولها وبأعلى صوت بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشفي جرحانا وارحم شهدائنا وافرج عن أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال يا رب العالمين. اللهم ناخذ الاحتلال أخذ عزيز المقتدر. اللهم من أراد بشعبنا الفلسطيني خيرا فتبته وانصره يا الله. اللهم من أراد بشعبنا شرا فخذه أخذ عزيز المقتدر. اللهم ناخذ العملاء والجواسيس أخذ عزيز المقتدر. احنا بنحييك أخ نبيل باسم أبو جهاد علي أحمد أبو شرار وكل أعضاء لجنة الإصلاح كل عند لقبه وباسمه وهم يستمعون إلى صوت الأنين الحر المستشار أبو عبد الله أبو شعبان والعميد باسم الياجي والعميد أبو علاء الخادي أبو وائل أحمد الخادي والجميع بمس عليك وبنقولكم هذا المنظر الحر. فوالله حتى في بيتي زوجتي بتقول وأنا بنت قبل الزواج أستمع إلى أخي نبيل الخطيب والكل والله يعني أينما نتجول طار في خان يونس ورفح والوسطى والشمال يعني حتى في أثناء إحنا الإصلاح يسألوننا دائما عن أخونا وحبيبنا نبيل عيسى الخطيب الذي نتناول الطعام في صحن واحد ونأكل مع بعض ونتحدث مع بعض ونعلم ونقول ما شاء الله عليك أخ نبيل يا صاحب القلم الحر ربنا يحميك للأعلى والأمام. وبنقول للعملاء والجواسيس إن شاء الله إلكم يوم إحنا حكينا ما في الكفاية التوبة مفتوحة وباب التوبة مفتوح كل من يرى نفسه بأنه تورط في العمالة إخوانا موجودين في الداخلية في أجهزة الأمن في الحكومة في القسام في الأيد المتوضئة لكن إحنا بنقول لا بيستمروا طبوا مراقبة حسن وملاحقت ترى هنا وترى هنا ويهددون بخطف زوجة حسن من أجل الضغط على حسن ويأتي راكعا إليهم ويقول لهم شبيك ربيك أنا بين يديك وحسن إيش بدكم يطلبوه نقول لهم خسرتم وفشرتم إن شاء الله سينتصر عليكم حسن وسيصل إلى مفاء الدمونة إن شاء الله وأقرب المقربين يعني أتوا غلطهم وقربوا لحسن وقالوا له إحنا كنا يعني في غيبوبة وصير من هالغيبوبة وإحنا معك وبيتنا مفتوح لك وقلوبنا لك ونحن نقول هو على الصوت قلوبنا ما حسن وبيوتنا ما حسن لأنه الأمان يسعد عقلية جبارة يسعد عقلية الضيف حينما الضيف قالها وبيع على الصوت وفرض التجوال في إسرائيل في منتصف إسرائيل وقال لهم أنا لن أسمح لكم بالخروج إلى الساعة وساعتين لتناول الأكل أو تجيبوا الطعام. إحنا بنحيي أخونا حسن الذي يمشي على نهج الضيف ونهج المقاومة ويسعى جاهدا. إحنا يا ريت عقليات تكون عقليات زي عقلية حسن ونفكر ونستعمل النت للحاجات الأفضل والأحسن للوصول إلى دمونة وغير دمونة. الاحتلال كان يفكر والشباب والمساد على مدار الساعة والدقيقة وهو يلاحق حسن عبر العملاء عبر الجواسيس وفشل مرة ومرتين وثلاثة وما بدي أطول أخ نبيل أنا بسبب جهد وشرف بحييه وربنا يحميك إن شاء الله وننتظر الأنين الجاي والحلقات القادمة وإلى مصر وللأمام وتصبحون على خير تصبحون على وطن أجمل وطن فلسطين القدس لا إله إلا الله رضا الله والوالدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شكرا أخي العزيز أبو جهاد. نعود نأخذ مداخل أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نقرأ بعض الرسائل. فتحية المشراوي حلقة رائعة بوريكة أخي أبو محمد كفيت وفيت يسعد قلبك. محمد أبو البراء كل الاحترام والتقدير يا أبو محمد. عيسى المطوق يسعد مساك أستاذ أبو محمد. بشير فتح أبو الشعر ربنا يحفظكم ويبارك فيكم حبيبنا. جانا جلال حلقة رائعة جدا يسعد مساك أبو محمد يعطيك ألف عافية. سامي محمود أنت شخص رائع. محمد الديب منور يعطيك العافية أبو محمد. أبو بلال المزين منور. أبو طارق الحزين حلقة مميزة. زين الدين عرفات منور أحلى أبو محمد. أبو طارق أنت فنان رائع. محمد بركة مساء الخير عم أبو محمد والله بحبكم كتير. أبو مدحت حسين أبو محمد الحبيب نتابعكم لحظة بلحظة دونتم حبيب أستاذ أبو مدحت. إبراهيم سعد فريق الأنين مميز حفظكم الله. محمد أبو شاهر يعطيك العافية أبو محمد. محمد أبو الديب أنت إنسان لا مثيل له وفق الله. محمد حمدي يعطيك ألف عافية. نسرين محمد كل احترام والتقدير. أم وليد روبي يسعد مساك. وأيمن الجمال منور عم أبو محمد وتسلم على هالبرنامج الرائع وأنا فلسطيني من بتابعك من ليبيا. النداء فرحة أم زهير. يعطيك ألف عافية أماني مازن، حلقة رائعة. عبد المنعم الجد بحلقة فخمة، يسعد مساك. ختام بكرون، يعطيك ألف عافية. عبود أبو عماد، الله يعطيك العافية. صراح إبراهيم، حلقة روعة. فادي أيمن، فريق الأنين مميز. غادة أيمن، الله يعطيك ألف عافية عن جد، الحلقة روعة، ربنا يسعدك. أبو مسلمة مصبح، كل احترام أخي أبو محمد. محمد أبو حرز، أبو جزر، مساء الورد عليك وعلى طاقم الإذاعة. لماذا لا يوجد لجنة مخصصة أو مسرح لاكتشاف مواهب التمثيل في قطاع غزة؟ موجود، في حاجة اسمها الدائرة الفنية، وفي حاجة اسمها قسم دراما في فضائية الأقصى. إيمان فواز، يعطيك ألف عافية، لو تكرمت وحطيت عن الأطفال المتسولين بهيك جو أسلوبهم. عماد محمد البلعاوي، أنت أغلى إنسان بالكون أبو محمد، كل الحب والاحترام لك ولجميع فريقك. شامل عز، عماد محمد البلعاوي، نعم شامل عز، يعطيك العافية عم أبو محمد، حلقة في قمة الروعة. إيهاب بعلوش، حلقة فخمة. أحمد جنن، بالتوفيق أبو محمد، بجد برنامج مشوق وممتع، كل الاحترام ودعواتكم بالشفاء لوالدي بعد تعرضه لوكعة صحية. وعكة هي مش وكعة. نسرين محمد، زوجي مؤذن بسمع الأنين القلب من أول حلقة برنامج الأنين، كل الاحترام والتحية له طبعا. فاطمة محمد، صباح وأروع إشي موقف نيوتو، كل الاحترام أستاذ نبيل الخطيب. أم يوسف، والله العظيم حلقة بتجنن. ميرا علي، الله يعطيك العافية عم أبو محمد، بوركت جهودك. سلمان إسماعيل، كل الاحترام والتقدير. علاء العربيد، حلقة رائعة والله يعطيك العافية عم أبو محمد. أم سامي بدير، يعطيك العافية والله حلقة روعة. أم خليل، يسعد مساك عم أبو محمد، بدي أبعث تهنئة خاصة لأختي حبيبتي أم سالم بمناسبة المولود الجديد محمد. عزوز، بدي نقلة فحم. أم يوسف، الحلقة تحفة جدا، ولو أنا حسن موجود بالحقيقة أنا الوحيد أقف معه وساعده ضد هذا الاحتلال الصهيوني. رمضان عماد، الله يعطيك العافية أبو محمد، الحلقة رائعة جميلة وجميلة، وكل الاحترام والتقديم. رمضان عبيد، أبو عماد. أدهم الودار، يسعد مساك أبو محمد. رمضان عماد منور. معاذ سليم، من معاذ سليم أبو رفيق، وبارك لأخته. طيب أم يوسف، أبو عماد زلمة طيب بس يا حرام ما بيده حاجة. سالم الجزار، الله يعطيك العافية أبو محمد وطاقم الأنين جميعا موفقين. محمد أبو اللبن، حلقة رائعة والله يعطيك العافية. أنا نسيت أقول أنه لقاني أخ عزيز على قلبي من بلوك 7، لأن كنت زمان ساكن في دار سيدي هناك، أبو محمد أبو اللبن، هو لقاني ورقيت تذكرت والله. كل التحية لك أبو محمد. أم سامي بدير، منور أبو محمد. محمد الغندور، يسعد مساك حبيب أبو محمد، حلقة رائعة. وردة جوري، يسعد مساك. إسراء ناصر، حلقة فخمة. أم يوسف، أبو محمد مسلسل ديمونة روعة جدا جدا. إيمان عبد الغفور، يسعد مساك أبو محمد. وردة جوري، حلقة كتير حلوة. بلال أبو جربوع، نزل على اليوتيوب. أنا قلت لكم هي نازلة على اليوتيوب، بس احنا عملنا قناة جديدة يعني. سمير الشياح، ربنا يحفظك. خميس دبابش، أبو العز، حلقة روعة على الماكس ومجموعته على الموت. رغدة محمد، يسعد مساك أبو محمد. أم يوسف، $2000 بجن. رغدة محمد، كل الاحترام والتقدير. علاء العربيد، تحية من شق المختار أبو عرفات العربيد للعميد الفن نبيل عيسى الخطيب. وردة جوري، كل الاحترام والتقدير. المستشار محمد أحمد الأي، حلقة فخمة، تحيات الأخ الرائع نبيل عيسى الخطيب. وإحنا سيادة المستشار برضو نبعت تحية لكل إخواننا المستشارين والمحاميين ونقابة المحاميين، وكل أستاذ المحامي يقول عنه أستاذ، وكل أستاذ من الأساتذة في النقابة وفي المحاميين. لأجلك أخي أستاذ محمد، تحية لهم واصلة يعني. فحبيبنا المستشار محمد أحمد الأهي، نعود نأخذ مشاركات عبر الهواتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات يا أبو محمد. حبيبنا الله يكرمك. أبو علاء بحكي معك. حبيبي أبو علاء، حياك الله أبو محمد. خلينا في البداية أشكرك وأشكر المهندس والمخرج، لأنه كان الإيكو محترم ومرتب عندما انت يعني هيك انت ريحتني، هيك انت خليتني ارضى عن المهندس هيك. هاي صار يضحك. لا عن جد كان هيك الايكو. ابو علاء تفضل. انا عندي احلى مهندس محمود ابو محروق، واحلى مخرج حسام مقداد. اكيد كلهم اظن من فريق الانين هذولا، احنا عصابه عاملين. نعم. والله كلهم خير وبركه. فنانين كان يعني. عامل جو الايكو كان هيك فوق المحترم، والله يعطيهم العافيه. الله يكرمك محمد. مش حطول عليك. بالنسبة لما قام به نيوتن يعني يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إلا المتقين. فالصداقة أساسها التقوى، فاتقى الله سبحانه وتعالى اللي هو نيوتن، هو له اسم تاني حبة في المسلسل. نعم اتقى الله صديقه، وهذا شيء رائع جدا، وإن الذي يتراجع عن خطئه عن خطئه فهو أساس الصواب. أما بالنسبة للبشوكة هذا الطماع، هذا لو فيه خير كان سموه محمد أو أحمد، بس سموه بشوكة حتى مش اسم ديني خالص. في شغلة بدي أحكي لك إياه صوب بشوكة. اليوم الإنسان إلا من رحم الله رضي بعقله لكن ما رضيش برزقه، فعشان هيك رجع للصدارة. وأختم كل الاحترام للأخوات يعني اللواتي حقيقة صبرنا على أزواجهن، وهذا إن ذكرنا فإنه يذكرنا بالكثير من الأسرى. كل واحد خطيبته بتستناه، فكل الاحترام للأخوات الصابرات وكل الاحترام للأسرى والأسيرات. وفي الختام تحية لك محمد، وبرضه تحياتنا للمختار اللي هو تكلمك سنة واحد أبو جهاد. نعم أبو جهاد، اللي أنا إلي تقريبا أسبوعين بنتظر منه تليفون، فإن شاء الله يكلمني وأنا جدا بشتاق له، والله يعطيك العافية. حبيبنا أبو علاء أحمد الدياب من خنيون، تحياتنا إليك. أوكي يلا سلام عليكم. بالانتماء للناس الشرفاء يرحمهم. شيخ غسان صوتك بعيد، أنت بتتكلم من الصالون ولا من وين؟ أقول لك تحيات الدورة شرف الانتماء للناس الشرفاء. حبيبي يا رفيق حبيبي، تحياتنا لكل الرفاق وتحياتنا لكل الصقور والمناضلين. كيف الصوت ياك؟ أنت مسجل صوتك في الجوال وحطه على السماعة ولا كيف؟ صوتك بعيد. لا كيفك الصوت؟ حبيبي يا شيخ غسان الصوت واضح هيك؟ أتوكل على الله. طبعا يا محمد مقولتي اللي بقولها دائما في بداية كل حلقة من حلقات أدين قلب، بسمح لي أن أتكلم لابد أن أترنم، فكأن الهان على منبع زمزم، فكيف بالتراب أتيمم، هذه الوجوه من حولي نور الهدى في أرض الوطن، فكيف أطلب ماء النسقاء، والشاعر ينادي علينا ويقول ما في الضمير وشيع جثمانه ولم يعد في الدنيا ضمير نذكر، لقد مات ضمير المكس، مات ضمير الجن ومات ضمير الجن، لأنه يا أبو محمد بلش يلعبوا في أعراض المسلمين وبدهم يوقعوا الحسن. فاللهم يا رب العالمين، يا رب الحسين والحسن، احفظ حسن بعيدك التي لا تنام، واحرس بركنك الذي لا يضاع. سمع أبو محمد؟ أكيد. يا أبو محمد يا بركة الحلقة طبعا وفيت وكفيت، ولكن زي ما بقولوها كل كلب أكرمك الله اليوم، العملاء والجواسيس اللي هو المكس، لأنه هلس بعيدين عنك المكس، الله باختصار بس لأنه خلص الوقت عشان العميل وأمثاله. وبالنسبة لحسن هو على الدرب ساهر على الطريق الصحيح. طيب يا شيخ غسان أنا بدي أعتذر منك، مش أبو شيخ غسان آسف جدا، بدي أعتذر منك لأنه مش ضايل وقت عشان في عندي رسائل وفي عندي إعادة كمان وفي عندي كمان تلفونات. سلام عليكم. طيب كل حسن العطار كل الاحترام والتقدير لك يا غالي، وسام أبو عطيوي يسعد مساك بكل خير يا عم أبو محمد، الحلقة رائعة. أم يوسف أعوذ بالله من أولاد الحرام اللي زيك يبيعوا أولاد بلدهم علشان الفلوس. منذر والله انك فخم، كل اعمالك فخم حبيبنا ابو محمد، ربنا يتقبل منك. محمد فرحات حلقه رائعه ابو محمد. ام يوسف كل احترام لك ولإذاعة الاقصى، مسك الختام يعطيكم العافيه. هشام ابراهيم تحياتي لك، مسلسل رائع استاذ نبيل. ام قاسم قديح كل الاحترام لك. محمد حماد الحلقه فخمه بس حسبي الله ونعم الوكيل على كل ولاد الحرام والخونه. محمد قدوم ابو طعمه كل الاحترام والتقدير. محمد اياد حلقه رائعه. محمد ابو فايز الاشرم كل احترام لاخ نبيل الخطيب الغالي فرقه انين القلب. عوني عماد يعطيك العافيه كل الاحترام. احمد الخور منور عم ابو محمد. تمام حمدان، كل احترام وتقدير لكم. غادة سهمود عاملة إشارة الآية سهمود. أم فارس الحلقة رائعة كتير، كل احترام لبرنامج جايين القلب. أحمد الخور ما شاء الله عليك أبو محمد يعطيكم العافية. إسماعيل البردويل دوم الصحة والعافية طيب حبيبنا أخ إسماعيل. أحمد الخور الحلقة رائعة. بلال أبو جربوع نزلها على اليوتيوب حكيت لك أنه نزل. أحمد الخور كل احترام وتقدير. صالح أبو الأمين حلقة رائعة كل احترام يا أبو محمد. مؤمن حمدان فعلا الصديق وقت الضيق. أحمد حامد الصحبة مش بالعدد، الصحبة راجل سند كل الاحترام. رندا زكي حلقة رائعة جدا. عبير سمحان حلقة رائعة يعطيك العافية أبو محمد. يوسف البزم حلقة رائعة كل الاحترام. أم فؤاد طوطح عن جد الحلقة فخمة، ماليش غيرك يا رب عن جد الحلقة إبداع. أيمن أبو يزن حلقة روعة. أم يوسف صحيح الصديق وقت الضيق بس هذا الزمن يا أبو محمد ما في صديق زي الخليج. طيب معتصم نصر الدلو بدنا جميع الحلقات على اليوتيوب. أبو اسماعيل روعة أبو محمد يسعد مساك. شيرين خالد حلقة رائعة يعطيكم العافية. أحمد لقرنا وأبو العبد كل الحب والاحترام لك أبو محمد، وبقول عن القناعة ربما كان المنع عين العطاء. السلام عليكم. محمد النقلة موقف نيوتن اتجاه صديقه حسن موقف بطولي ورجولي، صعب في الوقت الحالي تلاقي صديق مثل نيوتن بس سهل جدا تلاقي صديق مثل الأستاذ معتز بالله حجاج كل الاحترام. شامل عز حلقة رائعة جدا يا أبو محمد. أم يوسف شاهين حلقة رائعة. أحمد الشيخ قاسم فعلا حلقة رائعة مشوقة. حنان محمد قصة في قمة الروعة. أيمن أمين سعيد نصر أو نصار أول مرة أسمع ديمونة القلب عن جد شيء بوجع القلب. فراس فراس أبو محمد يسعد مساك أحلى أبو محمد وفريق القلب استمر أحلى عم أبو محمد. سعيد أحمد السلطان حلقة في قمة الروعة إبداع. سامي أبو محمد ضمت ورد. أم محمد الملا كل احترام وتقدير. أم يوسف أكيد القناعة كنز لا يفنى. محمد النجار أبو عبيدة حلقة رائعة سعد مساكم عم أبو محمد. أم محمد حلقة رائعة جدا. أم يوسف الحمد لله أشهد بالله كلامك كتير رائع. أحمد جودي إيش يعني ديمونة. مها صالح صديق وقت الضيق والسراء والضراء. عبد العزيز موفق نيوتن تجاه صديقه موقف نيوتن تجاه صديقه حسن موقف بطولي ورجولي بس سهل جدا تلاقي صديق مثل أبو حميد. أم يوسف يا رب العالمين. زينب خالد اختر صديقا يشبهك بسيط لا يكترث لغير الحب. أبو يحيى أبو عصب نزلها على اليوتيوب معك. يوسف أبو عصب من الضفة الغربية من عشاق أنين القلب. مؤيد أبو محمد نعم. زينب عن كمية الراحة. مها صالح كل الاحترام. مصطفى نصير مها صالح طبعا أهل الأدب والذوق والإحساس. وصلنا إلى نهاية برنامج أنين القلب. بعتذر منكم لأنه الآن في ناس بتيجي متأخر وما تسمعش الحلقة فنضطر نعيد الحلقة، وبعتذر لأني ما قرأتش كل الرسائل ولا الأسأماس، لكن بطلب منكم أنه أنتوا تركزوا في الكلام اللي أنا حكيته عن الصديق وعن الناس اللي بضحوا بأعمارهم عشان أولادهم أو بناتهم أو أبهاتهم أو أمهاتهم إذا كانوا مرضى عندهم مشاكل ذهنية أو مشاكل جسدية. وبتمنى كمان تركزوا في كلامي تاع القناعة أنه سيبكم من الناس وإحمد ربنا على النعم اللي أنت عايش فيها. أهل الأدب والذوق والإحساس حسام مقداد كان معنا على التنفيذ والإخراج، المخرج الرائع والمهندس الرائع محمود أبو محروق كان معنا من الهندسة الإذاعية. أخوكم نبيل عيسى الخطيب كان معكم في هذه الليلة. نلتقي يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.